يقال له خيار. طيب بعض الرواة اتصف بالأوصاف الثلاثة فما في إشكال، هذا أي لفظ أطلقه عليه ما في مشكلة، كان حناث ثم انتقل إلى أن صار خباط ثم صار خياط أو العكس. إذا اتصف بالأوصاف الثلاثة وكلها صحيحة مثل ما أطلق عليه واحد منها، هنا نقول يدخل النسخ، هنا يدخل النسخ، يعني كان حناث ثم صار خباط نقول لا ما يجوز نطلق حناث عليه، سهل يعني الأمر سهل، اشتهر بهذا خلاص. فإذا اتصف بالأوصاف الثلاثة ما في إشكال، لكن الكلام إذا اتصف بواحد منها فلا بد أن تحدد ما اتصف به. وصفوا حناثا وخباطا عيسى ومسلما كذا خياطا، صنع على هذه لأنها من المؤتلف والمختلف، من المؤتلف والمختلف، يعني مؤتلف في الصورة مختلف في اللفظ. والسلمي يفتح، والسلمي يفتح في الأنصاري، ومن يكسر لامه كأصله لحن. السلمي يفتح نسبة إيش؟ إلى سلمة، سالمة بكسر اللام، فالنسبة سلمي بفتحها، لا غير سليم، غير سالة ثانية. سلمة بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، سلمة جابر بن عبد الله السلمي نسبة إلى بني سلمة، بني سلمة بكسر اللام، إذا نسبت إليه قلت سلمي. مثل نمرة أبو عمر بن عبد البر النمري الصدفي الملكي، كلها مكسورة اللام النسبة إلى الملك ملكي، والذي يكسر اللام لحن. ولذلك قال والسلمي يفتح في الأنصار، لأن فيهم بنو سلمة ولذلك نص عليهم، غيرهم ما فيهم بنو سلمة، بنو سليم سلمي، ها سلمي بنو سليم. ومن يكسر لامه كأصله لحن، كأصله لحن، وبعض المحدثين يكسرون لامه على الأصل نسبة إلى القبيل على لفظها، هذا لحن. لماذا يفتحون اللام وكانت مكسورة؟ لئلا تتوالى كسرات متعددة فيسقط اللفظ. ولذلك نسمع من بعض من يتحدث في وسائل الإعلام اللي يتحدث عن أمير ولا شيء قال صاحب السمو الملكي، وهذا خطأ، هذا لحن نسبة إلى الملك صحيح، لكن إذا نسبت إلى مكسور اللام، هذا مكسور الاسم من العين اللي هي اللام هنا، ملك ملك تقول ملكي، سلمة تقول سلمي، نمرة تقول نمري، وهكذا. مر علينا بسبل ولا وين؟ ها نعم مر علينا، نعم وين مر علينا درس الماضي، نسفي نسفي، نعم نسفي، قال نسبة إلى نسف، هذا ما في إشكال، نسف تقول نسفي، لكن إذا كان بكسر النون كما ضبطه بعضهم قالوا نسفي مثل سلمة، نقول ليس مثل سلمة وليس مثل نمرة ونمري، النص على هذا في الشروح. نعم ما قالوا نسبة إلى الناس نسف فتفتح كما في سلمة، قلنا ليس مثل، فرق بين أن يكون الأول مكسور أو يكون الثاني مكسور، لأنه إذا كان الأول مكسور ما توالت الكسرات مثل ما إذا كان الثاني مكسور مثل سلمة ونمرة. نعم وين ولا ما يمكن يلتبس آدمي بملك، ما يمكن يلتبس، نعم نفس الاسم ولا ما يلتبس عند أحد إطلاقا. ومن يكسر لامه كأصله يعني كأصل لفظ لفظ القبيلة لحن. ومن هنا لمالك ولهما، الكلام الأول في عموم الرواة في كتب السنة من غير تخصيص، ما تقدم في عموم الرواة سواء أضيفت إلى القبائل أو إلى البلدان على وجه العموم، لكن ومن هنا خاص بالصحيحين والموطأ، خاص برجال الصحيحين والموطأ. قال رحمه الله ومن هنا لمالك يعني في موطئه ولهما يعني الشيخين في الصحيحين بشار، بشار نفرد، بشار نفرد أبا دارهما، بشار أولا لا يوجد في الصحابة من اسم بشار، وفي التابعين نادر كثر بعد ذلك، لكن ما في في الصحيحين والموطا بشار إلا والد محمد بن بشار بن دار، ولهما يعني الشيخين بشار نفرد. طيب ما يجي محمد بن بشار بن موطا؟ ما يمكن يجي؟ هذا معنى هذا بشار ايش قال؟ ومن هنا لمالك ولهما، ولهما يجي محمد بن بشار يجي وهو من طبقة التلاميذ مالك، شيخ البخاري لكن مع ذلك من طبقة التلاميذ مالك، ما يجي في الموطأ. ومن هنا لمالك ولهما بشار نفرد أبا دارهما، ضمير تثني يعود إلى البخاري ومسلم. ولهما سيار، سيار قد يلتبس بشار لكن أرقى إذا ما فيه إلا بشار والد محمد اللي هو دار. ولهما سيار يا أبو الحكم وابن سلامة، سيار أبو الحكم وسيار ابن سلامة، وبليا قبل جم يعني يسار، هذا جم غفير يسار، محمد بن إسحاق بن يسار، محمد بن يسار كثير هذا. ما رواه شيخ عن مسلم بواسطة شيخ محمد بشار؟ قد يروي عنه بواسطة، المقصود أنه فيه يعني من رواته. ولهما سيارنا يا أبو الحكم وابن سلامة وبليا قبل جمع يعني يسار يعني جمع غفير، بينما سيار اثنان فقط أبو الحكم وسيار بن سلامة، وابن سعيد بسر مثل المازني، بسر بن سعيد المازني، وابن عبيد الله بسر بن عبيد الله، وابن محجني، وابن محجني، وابن سعيد بسر، لا بشر ولا نسر إنما هو بسر بلفظ، بلفظ إيش؟ لا مثل هذا وش سوون؟ أبغى يضبطونه، ممكن يقول لك بلفظ التمر قبل نضجه بسر، ها ممكن يقولون كذا مثل ما قالوا عتيبة بتصغير عتبة الدار، وحرام بن عثمان بلفظ ضد الحلال، إنهم يضبطون بالنظير وبالضد يضبطون، المقصود أنهم يهتمون مثل هذه الأمور حتى ينطقها طالب العلم كما ينبغي. وابن سعيد بسر مثل المازني، بسر بسعيد المازني، وابن عبيد الله بسر بن عبيد الله، وابن محجني. وفيه خلف يعني فيه خلاف هل هو بسر بن محجن أو نسر بن نون. وبشيرا أعجمي